أو تفوته صلاة الليل إن كان له تهجد. وقيل أن الصلاة التي هي أفضل تكون خاتمة عمله لاحتمال موته في نومه. وقيل لأن الله تعالى جعل الليل سكنا، والحديث يخرجه عن ذلك، والله أعلم. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. من اجتمع فيه الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة عن الحيض والنفاس فلا شك في وجوب الصلاة عليه. فأما الكافر فإن كان كفره أصليا لم تجب عليه الصلاة، لأنها لا تصح منه، لأنها لا تصح منه في الكفر، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم بلا خلاف تخفيفا، فلا يجوز أن يخاطب بها كالحائض، وهذا ظاهر نص الشافعي، وبه قال الشيخ أبو حامد وطرده في جميع فروع الشريعة. أن في المسألة التفاتا عن الصحيح الذي هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أنهم ملزمون بإزالة المانع الذي هو الكفر وأداء هذه الفرائض كلها. وحكي عن العراقيين كذا قاله الفقهاء، لكن الصحيح في الروضة وغيرها أن الكافر الأصلي مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشريعة. وجه الجمع أن الفقهاء يقولون إنه غير مخاطب حال كفره، والذين قالوا بأنه مخاطب قالوا شرط خطابه أن يسلم، فمن لم يسلم فلا يخاطب فاعرفه. وأما المرتد فتجب عليه الصلاة والقضاء بلا خلاف إذا أسلم، لأنه بالإسلام التزم ذلك فلا يسقط عنه بالردة، كمن أقر بمال ثم ارتد لا يسقط عنه. وأما الصبي ومن زال عقله بجنون أو مرض ونحوهما فلا تجب عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. ودليل عدم الوجوب في حق الحائض والنفساء يعلم من الحيض. علم يعني احنا نعم. علمنا انهم كانوا لا يصلون ولا يؤمرون بالعلم. فصل: الصلوات المسنونة. قال: والصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. مراده بالمسنونة التي تسن لها الجماعة، وستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. قال: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، ركعتان بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء، ويوتر بواحدة منهن. اختلف الأصحاب في عدد الركعات التابعة للفرائض، فالأكثرون على أنها 10 ركعات. ركعات ولا ركعات؟ سكون؟ لا بالسكون عشان هو نعم جمع التانيث يزيد الألف والتاء، وأظن الضبط كما ركعات. والأكثرون على 10 ركعات. والمراد الراتبة المؤكدة، وإلا فما ذكره الشيخ سنة، وسنورد أدلته، وهي ركعتان قبل الصبح، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وحجة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وحدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. رواه الشيخان. ومن ذكر أربعا قبل الظهر فحجته ما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. ومن ذكر أربعا قبل العصر فحجته ما روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن. وقال إنه حديث، وقال بالكسر إنه، وقال إنه حديث حسن. وروي رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، قال الترمذي حسن، وصححه ابن حبان. ركعتان بعد العشاء مذكورتان في حديث ابن عمر. والمراد بالمؤكد ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وليستحب ركعتان قبل صلاة المغرب وجهان. قال النووي: الصحيح استحبابهما. ففي صحيح البخاري: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. وفي مسلم: كانوا يبتدرون السواري بهما إذا أذن المغرب، حتى إن الرجل لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. والثاني: لا يستحبان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا يصلي ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي بإسناد حسن، والله أعلم. الحاصل أن استحباب هاتين الركعتين ثابت بالقول، وأنت تراه خرجا في البخاري: صلوا قبل المغرب. وكذلك بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم: وكانوا يتدرون الصواري إذا أذن المغرب، يعني يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى ذلك عليه ويكرهم عليه. فثبت الاستحباب من جهة القول ومن جهة الإخراج، وثبت كذلك من جهة الإخراج. أما قول النافي فإن المثبت مقدم على النافي، يعني أن النافي نفى بحسب علمه، وقد نفى الفعل لكن لم ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل الفجر. قال: وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح. ولا شك في استحباب قيام الليل، فقد أجمعت الأمة على استحبابه. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وكان واجبا ثم نسخا. وفي الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم وقال إنه على شرط البخاري. وفي الخبر أيضا: من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين، رواه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم. واعلم أن وسط الليل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة فقال صلاة جوف الليل، ولأن العبادة فيه أثقل والغفلة فيه أكثر، والنصف الأخير أفضل من الأول لمن أراد قيام نصفه، لقوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، ولأنه وقت نزول الرب عز وجل سبحانه وتعالى، وهو نزول قدرة لا حلول ولا تجسيم. لا هدى ضرب من التأويل، وحقه أن يفوض في كيفية النزول، أن يثبت ما صح وأن يفوض في كيفية النزول، نزول يليق بدلاله وكماله، لا تأويل لله. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأفضل من ذلك كما قال في الروضة: السدس الرابع، السدس الرابع والخامس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ويكره قيام الليل كله، قاله في الروضة: وإذا داوم عليه، إذا داوم عليه، لأنه مضر للعين والجسد كما جاء في الحديث. قال المحب الطبري: فإن لم يجد بذلك مشقة استحب، لا سيما للمتلذذ بمناجاة الله تعالى. فإن وجد بذلك مشقة ومحذورا كرها، وإلا لم يكره. ورفقة بنفسه أولى، ورفقه بنفسه أولى. وترك قيام الليل مكروه لمن اعتاده، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك، رواه الشيخان والله أعلم. ومن السنن صلاة الضحى، قال الله تعالى: يسبحن بالعشي والإشراق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإشراق صلاة الضحى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. زاد البخاري: لا أدعهن. ثم أقل الضحى ركعتان، وأما أكثرها فالذي ذكره الرافعي في المحرر والشرح الصغير، ونقله في الشرح الكبير عن الروياني وأقره، أنها 12 ركعة. واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم أبي ذر رضي الله عنه: إن صليت الضحى 12 ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة، رواه البيهقي وضاعفه. استند من حديث ضعيف. وقال النووي في شرح المهذب: أكثرها 8 ركعات. ركعات قاله الأكثرون. ورواه الشيخان من حديث أم هانئ وذكر مثله في التحقيق. رواه الشيخاني الحديث المهان يعني من فعل الشريف أنه صلى الله عليه وسلم لما فات صلى هذه الركعة. قال الرافعي: وقتها من حين ترتفع الشمس إلى قدر رمح إلى الاستواء. وقتها من حين ولا من حين؟ بدم قبل الفعل وبكسر. لا أضيف إلى جملة فعلها معرب أعربت أضيف إلى فعل إلى جملة فعلها مبني بنيت من حين ترتفع الشمس. فده معرب ترتفع الشمس معرب. طيب حين تعرب بقى من حين يبقى مكسورة مش كده؟ من حين ترتفع الشمس أي قدر رمح إلى الاستواء. وتبعه النووي على ذلك في شرح المهذب وكذا ابن الرفعة، لكن قال النووي في الروضة الذي قاله الأصحاب إن وقتها يدخل بطلوع الشمس، لكن يستحب تأخيرها إلى الارتفاع. وقال الماوردي وقتها المختار إذا مضى ربع النهار. وجزم به النووي في التحقيق. قال الغزالي والمعنى فيه حتى لا يخلو ربع النهار عن عبادة. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.